إذا كنا أخوان نقول الأصل في عضو الغسل، ثم ننتقل بقاعدتين: الضرورات تبيح المحظورات، والضرورات تقدر بقدرها. الآن الطبيب قال له إياك أن توصل الماء إلى الجرح، قلنا طيب يا ترى لو مسحناه مساح ونشفناه مباشرة؟ قال لا يضر. طيب منيح، إذا ننتقل من الغسل إلى المسح. قال له أبدا، حتى لا توصل الماء إليه أبدا. ثم الحفظ يعني شيء يمنع وصول الماء إلى الجرح ونمسح على ظاهر هذا السافر. قال لك أبدا لا بد من تثبيته. طيب بنحط ثبت إخواننا قدر الحاجة. لو أننا استطعنا أن نفك هذا المثبت هذا اللاصق، يجب علينا غسله الصحيح ومسح الجريح. طيب يا ترى لو طيب قال له أبدا، حتى الجريح نفسه لا تمسه، يعني أحيانا في جراحة ممكن تكون في العين أحيانا يمنعنا الطبيب من وضع اليد عليها، ماذا نفعل هنا؟ نقول هنا لا نمسها ولا نمسحها، وإنما نغسل ما تحتها. وكل موضع يمكن أن يضر الجرح بالماء فله حكم الجرح. يعني لو في حال إنسان في جراحة في صدره، طب لو صب الماء فوقه هنا سليم ما في إشكال، لكن وين سينزل؟ إلى الجرح. إذن معناها ما يضر الجرح فله حكم الجرح. نعم. وإن كان يضره المسح دون الحل دون الحل مسح على الخرقة التي على الجرح وغسل حواليها وما تحت الخرقة الزائدة، لأن جواز المسح للضرورة فيتقدر بقدرها. وهذا التفصيل عن الحسن بن زياد. وهكذا الكلام في عصابة الفصاد والقروح والجراحات. وعلى هذا لو وضع على شقاق رجليه دواء لا يصل الماء لو وضع على شقاق رجليه دواء لا يصل الماء تحته، يجري الماء على ظاهر الدواء لما ذكرنا. يجري الماء على ظاهر الدواء، للدواء كتيم وضع على رجليه هذا الدواء ولا بد من غسل قدمين، ماذا يفعل؟ قال هذا الدواء له حكم الجبيرة. نعم. باب الحيض. نقف إخواننا هنا إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين.